اوعي تشكي لعبدي زيك ولا تبكي، ريحي بالي واوعي تشغلي. منهم يظلموك العوازل لما تبكي يحرموك، العوازل لما تبكي هيلموك، والقرايب بعد منهم يظلموك، والحبايب من ودادهم يحرموك، والحبايب من ودادهم يحرموك. تندم وبس الندم قايفت بإيه، غطان الخصم اوعي تبدريها، الدموع غاليه يا عيني وفريها، وفي غطان الخصم اوعي تبدريها، والمتاعب عن جميع الناس داريها، والمتاعب عن جميع الناس داريها. واطلب الغفران من الله واسأليه، يا عتب عليه يا عتب. عيب عليك اوعي تشكي لعبد زيك ولا تبكي اوعي تشكي لعبد زيك ولا تبكي ريح بالي واوعي تشغلي بكرة الفرج تلاقي قريب اصبري بكرة الفرج تلاقي قريب ربنا عنده الدواء وهو الطبيب واللي يقصد باب عمره لم يخيب اللي يقصد باب عمره لم يخيب يسعده برحمته ينعم عليه يعتب عليه اللي راح منك يا عين بتبكي ليه ده الزمان قاسي ومين يعتب عليه اوعي تشكي لعبد زيك ولا تبكي اوعي تشكي لعبد زيك ولا تبكي ريح بالي واوعي تشكي إيه